قلت لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه، وإنما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر بذلك فحمله عنه نافع. وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر فقال راويها فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعب، وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم. وقال الكرماني الشك من الراوي في معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ لا يقدح، لأن الصحابة كلهم عدول، وهو كما قال، لكن الراوي الذي لم يسمى يقدح في صحة الخبر، إلا أنه قد تبين في الطريق الأخرى أن له أصلا. غريب يعني السند غريب، غريب على المؤلف إلا إذا على رواية أن رجل من الأنصار هو سهل، لأنه يعني متابع، متابعة حديث ثابت، الأمر سهل. نعم نعم. الراعي إذا ذبح بدون إذن صاحب الملك هل يضمن؟ لا يضمن. لكن مصلح. مصلح. مأجور ومشهور. أبو مأجور ومشهور لا تموت. إذا خشي عليه مثلاً على موت من غنم مثلاً هلاك. إذا خشي عليه موت أو أخذها الذئب وأدركها وذبحها. لا يحصل عنك إذا ذبح. مشهور مأجور يستحق أن يشكر. نعم. أقول حصل الله عنك إذا ذبح الراعي ولكن ما عاد احترق المكة مخرج. ما هو الظاهر ظاهر كلام أهل العلم نبو من حركة ولا في ميتة. في قول بعض أهل العلم إذا كان دم دم الحي يختار الشيخ ابن تيمية، لكن فيه نظر معروف عن السلف لا بد من حركة، لا بد من حياة متحققة. نعم متابعة. نعم أقول الحديث حديث كعب ثابت من طرق هذا تابع. نعم شاهد او شاهد يعني ما لي عمده لساقه نعم سابقه. نعم هنا يقول سلف جاده قوم يعني نافع ابن عمر ما قال انا ابن صالح حدث ابن عمر. نعم نعم. باب لا يدكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابيه عن عبايه بن رفاعه عن رافع بن خديجه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر. ما تقدمنا كل إلا كله شنو كل أو كل ما كل ما يعني ما أنهر الدم. باب ذبيحة الأعراب وغيرهم. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما غيرهم ونحوهم من أهله غيرهم غير نحوهم عندنا ونحوهم يأتي وقف عليه صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس في تارك تسميه ناس من الراجح. نعم قول ابن عباس في أول باب من ترك ناس. نعم عند عامة العلم كالإجماع في حلها. نعم شيخ السالفية المهمية غير هذا الشيخ لا غلط سالح من قائلة هو غلط حكى ابن جرير الإجماع أهل العلم في حل وترك التسمية الجمهور ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ثم قال البخاري رحمه الله من ترك التسمية فليس بساعد فاسق والله سمى ما تركت إنه ليس إذا تعمد. نعم كل إجماع يعني يقول بالتحريم شاد. نعم إذا كان ما فيها حركة إلا العين المذبوحة مقصود له من تحقق الحياة لو إذا تحقق الحياة. نعم نعم نعم ينظر الأصلح ينظر الأصلح كان فيها فائدة ويعطيها حد يأكلها في ذبحها كما فيها فائدة يرجى شفاها خليه ولا يأكلها ولا يعطيها ما أعلم فيها شيء أنا مواصل عند ذبحها وتركها ما أعلم فيها شيء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري ينكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا علي أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي يأتم بالكفر. تابعه عن علي الدواوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي. تابعه عن علي الدواوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي. باب ذبائح أهل الكفار وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. وقوله تعالى حل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسميه لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. يعني إن سمعته فهو مما أهل به لغير الله فلا يؤكل، أما إذا لم تسمع فالأصل ذبيحتهم حلة طعام أهل الكتاب، طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس، فالأصل فيها حلها إلا أن تعلم منهم ما يحرمها كجلالها لغير الله باسم المسيح أو باسم مريم أو باسم العزير أو ما أشبه ذلك، أو تعلمها خلقا أنهم قد ذبحوها خنقا أو وقيلة. نعم ما في هذا الدجاج سموا أنتم وقيلة. نعم لما سبب دخل الوقيلة يا شيخ، إذا مثلا فردت مثلا شيء من الغنم وقبل أن تموت بقليل يعني يذكيت يعني وقد هي قريبة من الموت، مثل ما قال تعالى إلا ما ذكيت يعني يقول إلا ذكيت بها حياة. نعم ولو قبل الموت بلحظة ولو هنا ما دام بها حياة حركة رجل أو رأس أو رجل. الله إليك ما الدرع بالآلات جملة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فأقول ليس السن والظهر. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس والأقلف الذي لم يختلع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصدين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزلت لآخذه فالتفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. من لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على حل ذبائحه. باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود قال ابن عباس رضي الله عنهما ما عجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي بن عمر وعائشة. حدثنا ابن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى. فقال اعجل أو أرم. فقال عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظهر. وسأحددك أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. قال عجل أو أرن كلمة نعم مود الحبشة مش بعد مود الحبشة تم تم. وسأحدثك أما السن فعمر وأما الظفر فمد الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فمد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. كلما لا أعجل أو أين شيء قوله فقال أعجل أو أرن في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون وكذا ضبطه الخطابي في سنن أبي داود وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا وأرنا بإثبات الياء الآخرة وأدني إثبات الياء الآخرة. قال الخطابي هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة وسألت عن أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته وقد طلبت له مخرجا فذكر أوجها أحدها يكون على الرواية بكسر الراء من أرانا القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها نبحا ثانيا يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعطي يعني انظروا يعني انظروا انظروا يعني انظروا وانظروا انظروا وانتظروا يعني انظروا نظروا وانتظروا بمعنى. قال الله تعالى حكاية عما قال انظرونا نقتبس من نوركم أي انظرونا أو هو بضم الهمزة بمعنى أد الحزن من قولك بمعنى أدم الحزب من قولك رموت إذا دمت النظر إلى الشيء. كلمة شاعر على أمرات منها مفاسة. نعم أطال عليها نصف نعم نعم نعم نعم نعم باب النحر والذبح. وقال ابن جريج نمط لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت باب النحر والذبح. وقال ابن جريج نمط لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزئ ما يذبح إن أن أنحر. قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر بأس والنحر أحب إليه. يعني الذبح الغنم والبقر والنحر في الإبل كما جاء في السنة ولا عكس فذبح ما ينحر ونحر ما يذبح أجزأ للمقصود كله ذبحه في الذبح الشرعي قطعها حقومه ومريئه والدين كيفما حصل أجزأ. نعم لكن النحر في الإبل والطعن في الوحدة والذبح في البقر والغنم هذا هو الأفضل والسنة. نعم صح أجزأ. نعم والذبح قطع الأوداد. قلت فيخلف الأوداد حتى يقطع المقاع. قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخل يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخل يقول يقطع ما دون العظم نعم. ثم يدع حتى يموت ما يكسر نخاعنا متى ما قطع الحقوق والمري والوجه كفى. نعم هذا كمال كمال الحقوق والمري والوجهين الأربعة هذا كمال الذبح. اكتفى بالحقوق والمري أجزى أو بالحقوق والمري واحد الوجهين أجزى ولكن كمال أن يقطع الأربعة الحقوق والمري حقوق ما يرى النفس والمري ما يرى الطعام والشراب والوجهان العرقان المحيطان بالرقبة هذا كمال. نعم قال نافع لها مال ما ينبغي لها لأن نوع من التعذيب ما له لزوم. نعم. يحصل هذا كثير. لا تركها ولا نعم. نعم. وقول الله تعالى وإن قال كان كلام ابن عمر وإن كلام ابن عمر كان ابن عمر كان ابن عمر آخر ما عندنا قال كان ابن عمر نتكلم عليه عندك العيش قوله أخبرني نافع وقوله وأخبرني نافع هذا من كلام ابن جريج أي قال ابن جريج وأخبرني مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النفع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة وهو أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وقال صاحب النهاية ومن بلغ بالستين نخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته وأما الكراهة فلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنفع الشاة إذا ذبحت قلت هذا رواه محمد بن الحسن في كتاب الصيد من الأصل عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل وروى الطبراني في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحارث قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس وقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث الفرس أن تذبح الشاة فتنخع وقال أبو عبيدة الفرس النقع يقال فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع قوله يقول إلى آخره إشارة إلى تفسير النخع وهو قطع ما دون العظم ثم يدع أي ثم يترك حتى تموت انت يظهر من هذا كان هذا الشيء وإن كان الأثار فرصة نعم نعم قوله فأخبرني نافع القائل هو ابن جريج وقوله النخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة فسره بالخبر بأنه قطع ما دون العظم والنخاع عرق أبيض في فقاع الظهر إلى القلب يقال له خيط الرقبة وقال الشافعي النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح أو تضرب ليعدل قطع حركتها وأخرج أبو عبيد في الغريب عن عمر أنه نهى عن الفرس بالذبيحة ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع يقال فرست الشاة ونخعتها وذلك ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة قال ويقال أيضا هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفا نهائيا أن ينتهى بالذبح إلى ذلك قال أبو عبيد أما النخع فهو على ما قال وأما الفرس فيقال هو الكسر وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ويبين ذلك أن في الحديث ولا تعدل الأنفس قبل أن تذهب قلت يعني في حديث عمر المذكور فلا ذكره الشافعي عن عمر اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم انت الواقع المتكلم نعم الواقع المتكلم اللي يذبحون نعم ما يكسر الرقبه لكن اذا ذبح يدخل السكين في النخاع ويقطعه بدون كسر بعد ذلك تسكن الحركه الواقع المتكلم الجزاري ظاهر هذا كله ينبغي ترك هذا ان يكتفى بقطع الحقوم المالي والوجيب وتكفي لا يدخل ولا يكسر الراس لكن لو فعجز لو قطع الراس مره واحده عجز لان المقصود حصل لكن ترك ذلك على ما يروى عن عمر وعن ابن عمر وعن سيد مرسل تركه اولى يعني أقل أحوال الكراهة. أقل أحوال الغالب اللي يعملون العمل هذا سلمك الله من على أساس أنها ما تتحرك. هذا قصدهم يعجلون يبون عجلون يعني خلاص عليهم تعيشوا في العجلة. نعم يختلف حكم الله عليه. نعم اللحم يختلف إذا نخعه يدهن قريب إذا ما نخعه يجرب يختلف إذا تنخع تترع الذهومة إليه والعفونة إذا لم تنخع يجي أطيب أطيب. نعم لا يأتي الشرع إلا بالخير يجرب. نعم شيخ حسن الله إليك يذبحون على الأولى المذابح هذه الدجاج مثلا والباقي ويسمون عليها والباقي يتركونها أنا قالوا شريط يعم الجميع إلى شرط قصد الجميع كيف هو شخص اللي يذبح تمر عليه الآلة وهو يذبح الشخص اللي يذبح عن طريق الآلة تمر الأولى فيسمي والباقي ما يسمون عليه يعني يذبح بيده ولا الآلة يذبح آلة تمر وهو يذبح بيده نعم نعم على قوله أنها آلة تدور يذبح بيده وكل ما مر واحد ذبح هذه ما أظن كان تيجي فرصه ويعم الجميع يعني كل ما مرت قتلت الآلة لا سمع على الجميع كفي لا سمع على الأولى قصد الجميع كفى إن شاء الله لأن الآلة تدق الواحد بسرعة. نعم يعني جائز الذبح بالآلة الكهربائية إذا كان محدود كان بحدها. نعم نعم وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إذا فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة بالحلق واللبة. وقال ابن عمر واللبة الذكاة بالحلق واللبة. واقع من كثير اللي يذبحون ما يكسر الرقبة لكن إذا ذبح يدخل السكين في النخاع ويقطعه بدون تسخن بعد ذلك تسخن الحركة إلى الله الكثير من الجزارين. مهم هذا كله أنه ينبغي ترك هذا أن يكتفى بقضى الحكومة المالية والمجيب ما تكفي لا يدخل ولا يكسر الرأس لكن لو فعجل لو قطع الرأس مرة واحد أجل لأن المقصود حصل لكن ترك ذلك على ما هو عن عمر وعن ابن عمر وعن سيد بن سيد مرسل تركه أولى يعني أقل أحوال الكراهة. أقل أحوال الكراهة الغالب اللي يعملون العمل هذا سلمك الله من على أساس أنها ما تتحرك. هذا قصدهم يعجلون ما تتحرك يبون عجلون يعني خلاص عليهم تعيشة العجلة. نعم يختلف حكم الله عليه. نعم اللحم يختلف إذا نخعه يدهن قريب إذا ما نخعه يجرب يختلف إذا تنخع تسرع الذهومة إليه والعفونة إذا لم تنخع يجي أطيب. أطيب. نعم لا يأتي الشرع إلا بالخير يجرب. نعم شيخ حسن الله إليك يذبحون على الأولى المذابح هذه الدجاج مثلا والباقي ويسمون عليها والباقي يتركونها أنا قالوا شريط يعم الجميع إلى شرط قصد الجميع كفر. هو شخص اللي يذبح تمر عليه الآلة وهو يذبح الشخص اللي يذبح عن طريق الآلة تمر الأولى فيسمي والباقي ما يسمون عليه يعني يذبح بيده ولا الآلة تذبح آلة تمر وهو يذبح بيده نعم نعم على قوله أنها آلة تدور يذبح بيده وكل ما مر واحد يذبح بيده ما أظن هبيده يعني كان تيجي فرصه ويعم الجميع يعني كل ما مرت قتلت الآلة لا سمع على الجميع كفي لا سمع على الأولى ولا قصد الجميع كفى إن شاء الله لأن الآن تذق الواحد بسرعة. نعم يعني جائز الذبح بالآلة الكهربائية إذا كان محدود كان بحدها. نعم نعم وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إذا فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة بالحلق واللبة. وقال ابن عمر واللبة الذكاة بالحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وانس يا قطع الرأس فلا بأس. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. والفرس من جنس البقرة تذبح ذبحا وإذا نحرت أجزاء. حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. ثم ذكر المصنف الباب حديث أسماء بنت أبي بكر في أخي الفرس أورده من رواية سفيان الثوري ومن رواية جرير كلاهما عن هشام بن عروة موصولا بلفظ نحرنا. وقال في آخره تابعه وكيع بن عيينة عن هشام بن وأورد أيضا من رواية عبدة وابن سليمان عن هشام برق ذبحنا. ورواية ابن عيينة التي أشار إليها ستأتي موصولة بعد بابين من رواية الحميدي عن سفيان وابن عيينة به. وقال نحرنا ورواية وكيع أخرجها أحمد عنه بلفظ نحرنا. وأخرجها مسلم عن محمد بن عبد الله بن أمير حدثنا أبي وحفص وإياد ووكيع ثلاثة من هشام بلفظ نحرنا. وأخرجه أبو الرزاق عن معمر والثوري جميعا عن هشام بلفظ نحرنا. وقال الإسماعيلي قال أما أمن وعيسى بن يونس وعلي بن مسر عن هشام بلفظ نحرنا. واقترف على حماد بن زيد وابن عيينة وقال أكثر أصحابه ما نحرنا وقال بعضهم ذبحنا. وأخرج الدارقطني من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري وهيب بن خالد ومن رواية بن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن رواية يحيى القطان كلهم عن هشام بلفظ ذبحنا. ومن رواية أبي معاوية عن هشام انتحرنا. وكذا أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية وأبي أسامة ولم يسق لفظه وساقه وأبو عوانة عنهما بلفظ نحرنا. وهذا الاختلاف كله عن هشام وفيه إشعار بأنه كان تارة يروي بلفظ ذبحنا وتارة بلفظ نحرنا. وهو بصير من الاستواء اللفظين بالمعنى وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو حقيقة في ذلك من المجاز إلا ارتحال الطريقين. وأما أنه استفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور كما قال أبو الشراح فبعيد لأنه يستلزم أن يكون له في ذلك وقارتين. والأصل عدم التعدد مع ارتحال المخرج. وقد جرى النووي على عادته في الحمل على التعدد. وقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة في قولها نحرنا وذبحنا يجمع بين روايتين بأنهما قضيتان فمرة نحرها ومرة ذبحها. ثم قال ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح. كذا قال والله أعلم. باب ما يفرغ من المثلة والمصفورة والمجثمة. شكرا على أول نقرأك. قوله باب ذبيحة الأعراب ونحوهم كذا للأكثر بالواو وللكشمي أني بالراء بدل الواو وكذا هو عند النسب ولكل وجه. قوله سامة بن حفص مدني هو شيخ لم يجد البخاري في التاريخ في تاريخه على ما في هذا الإسناد. وذكر غيره أنه روى أسامة بن حفص نعم التقريب نعم وذكر غيره أنه روى عنه أيضا يحيى بن إبراهيم ابن أبي قتيلة بالقاضي ومثنى في مصغر. ولم يحتج البخاري بأسامة هذا لأنه قد أخرج هذا الحديث من رواية الطفاوي وغيره كما سأبينه. قوله تابعه علي عن الدراوردي هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري. والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. وإنما يخرج له البخاري في المتابعات. مراد البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعا كما رواه أسامة بن حفص. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد عن الدراوردي أسامة بن حفص أسامة بن حفص المدني صدوق ضعفه الأزدي بلا حجة من الثامنة البخاري أسامة بن حفص الأزدي أسامة بن حفص المدني مدني. صدوق ضعفه الأزدي بلا حجة من الثامنة فقط ثم محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد الله بالجلالة عبيد الله مكلم عنه شيخ المؤلف محمد بن عبيد الله قوله هو محمد بن عبيد الله بن زيد أبو ثابت بالتاء المثلثة والموحدة والمثنى مولى عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني وهو من أفراد البخاري. محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد الله بن زيد أبو ثابت بالتاء المثلثة والموحدة والمثنى مولى عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني وهو من أفراد البخاري. بس نعم محمد بن زيد من عبد الله بن زيد أبو ثابت نعم قول عثمان يعني شيخ البخاري هذا محمد بن عبد الله ولا عثمان يعني مش شيخ الموالي مش شيخ يعني نعم قوله وتابع أبو خالد الطفاوي نعم محمد بن عبد الله بن محمد بن زيد المدني أبو ثابت مولى آل عثمان ثقة من العاشرة البخاري والنسائي يا عبيد الله من علم هذا كثير عبيد الله من جلاله هو عبيد بس لا عبيد الله علم نعم لكن فيه علم في البخاري فيه واحد محمد بن عبيد الله أبي سعيد محمد بن عبيد الله أبي سعيد أبو عون الثقفي الكوفي الأعور ثقة من الرابعة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي من الرابعة أمين طيب نعم عبيد الله نعم هل هذا البخاري نعم محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أبي داود ابن المنادى ابن المنادي صدوق من صغار العاشرة مات سنة 72 وله 100 سنة وسنة له 100 سنة وسنة من سنة 72 البخاري محمد بن عبيد الله ابن يزيد البغدادي نعم قوله وتابع أبو خالد الطفاوي يعني عن هشام بن عروة الله فأما رواية أبي خالد وسليمان بن حبان الأحمر حيان وهو سليمان بن حيان الأحمر فقد وصل عن المصنف في كتاب التوحيد وقال عقبه وتابعه محمد بن عبد الرحمن الدراوردي وأسامة بن حفص وأما رواية الطفاوي وهو محمد بن عبد الرحمن فقد وصل عنه المصنف في كتاب البيوع وخالفه مالك رواه عن هشام عن أبيه مرسلا ليس به عائشة قال الدارقطني في العلل رواه عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر بن المرجع والنهر بن سليمان المرجع والنمر بن شميل وآخرون عن هشام موصولا ورواه مالك مرسلا عن هشام ووافق مالكا على إرساله الحماداني وابن عيينة والقطان عن هشام وهو أشبه بالصواب

في شرح أول ما قرأ أول باب قرأ. نعم أخذت الزكة ولا تنحر ثم نحن مثل البقر ولو نحرها أجزاء مثل ما تقدم إلا الأولى كله جائز لكن مثل البقر ذبح نعم. قوله باب ما يصل من المثلى بضم الميم أول شيء أول ما قرأت نعم. قوله باب ما يكره من المثلى بضم الميم وسكون المثلثة هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهي حي وهو حي يقال مختلف به يمثل بالتشديد للمبالغة. قوله المصورة بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة والمجحتمة بالجيم والمثلثة المفتوحة التي تربط وتجعل غرضا للرب فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها ويجثم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة وتلك إذا أصيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها وإن رميت فماتت لم يجد لأنها تصير منقدة. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث. الأول حديث أنس قوله عن هشام بن زيد يعني ابن أنس بن مالك قوله دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب يعني ابن أبي عقيل الثقفي بن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف قوله دخلت على الحكم قوله دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب يعني ابن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه حتى أنفناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم. وقع ذكره في عدة أحاديث. كان يضاهي في الجور ابن عمه وليزيد الضبي معه قصة طويلة تدل على ذلك أوردها أبو يعلى الموصلي في مسند أنس الله ووقع في رواية الإسماعيلي بلفظ خرجت مع أنس بن مالك من دار الحكم بن أيوب أمير البصرة. قال مالك من ما دشوه يونس بن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مسعد تقدم من الحين من نعم الأسماء تقدم مسعد هنا معلق لا أعرفه معلق مقطوع أيضا لا أعرفه شارح تقدم المعلق أو تقدم رواية عن أبي ثعلبة وقد تقدم لا مقصود يعني هذا تبع أو تبع ومقصوده ما يتعلق به قوله وقال مالك ومعمر ومهادشين ويونس ومن إسحاق عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل كل دينا من السباع يعني لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر. فأما حديث مالك فسيأتي موصولا في الباب الذي يليه. وأما حديث معمر ويونس فوصلهما الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك عنهما. وأما حديث مهادشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة فوصله مسلم عن وأما حديث المادشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة هو أبي يوسف يوسف بن يعقوب بها لقب يعني ضع النسب.